بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله